ما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم عليكم من العمل ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا؟ هذا واضح، الحب العمل لله ما دام عليه صاحبه، والنبي صلى الله عليه وسلم امر بان يعمل الانسان ما يطيق. وقال عليه الصلاه والسلام لما قيل جاءت امراه تقول انها لا تنام الليل، قال مه اكلوا لا ما تطيقون فان الله لا يمل حتى تملوا. ولما ذكر لها ان بعض زوجاته كانت تعلق الحبل تقوم تعلق به اذا فترت امرها بقطعه، قال اكلفوا من عما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا. ولما قال بعض الصحابة أما أنا فلا فأصلي ولا أنام، وقال الآخر أما أنا فلا أتزوج النساء، وقال الآخر أما أنا فلا أكل اللحم، وقال الآخر أما أنا فأصوم ولا أفطر، أنكر عليه صلى الله عليه وسلم. حمد الله وأثنى عليك ما سمعته في الندوة، حمد الله وأثنى وأنكر على هذا القول، قال لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأزوج النساء وأكل اللحم، فمن رغب عن سنتي فليس مني. لا بد من الوسط وعدم الزيادة، والإنسان يصوم دائما ويقوم الليل ولا يفطر ولا يأكل اللحم ولا يأكل الطيبات، هذا من الغلو. هذا زيادة لا تجوز، ولكن خير الأمور أوساطها، لا جفاء ولا غلو، يفعل ما شرع الله ويدع ما نهى الله عنه، ولا يبتدع في الدين ما لا يعلم به الله، ولا يكلف نفسه ما لا تطيق. ومعنى لا يمل حتى تملوا هذا وصف لله عز وجل يليق به، ليس من جنس ملل المخلوقين، ملله سبحانه ليس من جنس ملل المخلوقين. وهكذا مكره وكيده وخداعه كلها تليق بالله، كما قال سبحانه ويمكروا ويمكر الله، خادعوا الله وخادعهم، انهم يكيدون كيدا واكيد كيدا، لا يمل حتى تملوا، كلها صفة تليق بالله. ليس خداعه كخداع الناس، ولا مكره كمكرهم، ولا كيده ككيدهم، ولا ملاله كمالهم. وهكذا قول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، من تقرب يقول الله من تقرب من شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب من ذراعا تقربت منه باعا، ومن اتاني يمشي اتيته هروا، كلها تليق بالله، تقربه يليق به، لا يعلم كيفيته الله سبحانه وتعالى. وكذلك مشيه هروله يليق بالله، لا يشابه صفات المخلوقين، بل هرولة وتقرب يليق بالله لا يشابه خلقه في صفاتهم. وهكذا الملل، ملل يليق بالله من ثمرته ومن مقتضاه أنه لا يقطع عنهم التواب حتى يملوا ويقطعوا العمل هم، لكن ليس هذا هو معنى الملل. الملل معنى يليق بالله وليس فيه نقص ولا عيب، وليس من جنس صفات المخلوقين، ولكنه شيء يليق بالله، هو الذي يعلم كيفيته سبحانه وتعالى. وهكذا مكره وخداعه كله حق يليق بالله، لا يشابه مكر المخلوقين ولا خداعهم ولا كيدهم، صفاته كلها حسنى وأسباؤه كلها حسنى وكلها تليق بالله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، له الكمال المطلق سبحانه وتعالى.